الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي يا رب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها

كل وليخشى الذين سلام. ترزقهم كان مثل حظ يوصيكم الله في إن الله كان عليم فَرَمْ يَا ذَلِكَ ومن يطع الله ورسوله صدق الله العظيم.